ما تنسيشني دازو كنعرف غير راسي واش ملي كترابي كتجيني بحال شي قحبه وسط الفراش كاع لي قاري الفلسفه اخرته ثلاثه سته داك لي سماني ارور عارف راسو قطو في وسط العمليه ما كلمانيش المورفوز متشوفه في ثانيه نطق لاشاني في مورسو فهم النظريه انت اللي قاري مخو دا جمي رجلك خاويه ما غاين فوقش الدورسو انت راك جام بلا تكنيك كيف شوام بلا طابو شني حاكم روحو دي بوسط الغابه سخون بحال شي لافا طوال الكآبة مش الرقية الشرعية بورنو بابا تجيني كل شي بوبي واجي ضرب الحيصة جمهور بغاني هكا وخل فرمة مغيصة كون سبع وكوني تخشي في كرك لا ليسونس ترى الفلسفة ديال عريس طما كتنفعش الكازون امسي تامر حسني قدامي تفيدنا بالسيلونس القصادة دي كتوي بزاف كتموت في الغسول جم الراب راه موهبة لساني خايب ما مربيش راه العولة ما حاروفينو تالي واعي باش توعينا كتسب مورا الشاشة لكي مسكة كي ديكالي غتقبلها بكل بشاشة شحال من لعطاك حالت وسط الفورنو سول عقلك علاش كيشوف درية كيفكر في بورنو شعب مكبوت وسط افكارو علاش عالتي غنقشو كيف شي كارو مورفين جيب شي فودكا غالية باغي نجيب الكاو باش ما تبقايش تباني ليا مديكاليا سميتي فردة ماشي سبو بلا ما تدوخ علينا انا في وجهي كاكوز عمو نصلونينا يدك فيها لاكوش بلا ما تسيبورتينا راس مالك لي بوكراج في الراب درتي روينا وفوت ليا شري واي مسي شيخة حسبناك بيضة مون امور طلعت شي غد نفيحة شحال من الجيفة ما تفاد الراب عطا الريحة الرجلة صعيبة مشات الله يرحم امي فجيحة ما تدويش على الحرية بحالك كيخاف من القرا ياك انا اللي حرجتك وفوت عليك السبا ما تمسكنيش المورفينية تجيب لي القطا بحال حليوة خد بنانة فيك فيك السبعة خمسة في واحد خمسة ما كنجيقوش في الحياة صعيبة المعادلة خمسة وخمسة المنافق جوانك ميجيب بوحدي ما كنفيقوش اي حياة ربحنا المقابلة بلا تا مناقش بلا تا مقابل خد صرف وقباشي صرتي عرفت بعدا هادا جي كلاشي تعلمت رولي بعدا واجي صوت علينا يكما فيك البولة صوتك فيه الرعدة تشم كولي المعدة ما تسبيهاش فينا تشلي فيك الديفو شريكي قلب قعدة ماشي موكا اللي كدير نار الكتاف اللي كيعرفو ماشي حنا اللي غنصبوك وملي غتجي غنهربو ملي غدو غنسكتو ولا دوينا غنقمعو عمر شي زوك غيدلينا راه الدكار اللي كيضربو فردة مرفوك.